الفصل الثلاثون. في مساء اليوم التالي دخل فارس مكتب الدكتور حمدي بعد أن هاتفه وطلب منه الحضور على الفور، لأن والد هاني الذي قد حكم عليه بالإعدام قد جاء إلى المكتب وينتظره هناك. طرق فارس باب حجرة مكتب الدكتور حمدي ودلف إليه وهو ينقل بصره بين الدكتور حمدي ووالد هاني الذي كان يقبع أمام حمدي وقد ظهر حول عينيه السواد من شدة الإرهاق والاكتئاب الذي يعانيه منذ أن حكم على ولده بالإعدام. بمجرد أن رأى فارس هب واقفاً وهتف فيه بحدة: حرام عليك أنت ومرتك تعملوا في ابني كده، حرام عليكم، ضيعتوا مستقبله وضيعتوني معاه. نظر فارس للدكتور حمدي الذي وضع يده على كتفه قائلاً: يا أستاذ عبد القادر، هو مش أنا فهمت حضرتك إن فارس مالوش ذنب وإنه كان عنده ظروف منعته من متابعة القضية؟ صاح عبد القادر ببكاء: ولما عنده ظروف ما اعتذرش عن القضية ليه؟ ضحكوا عليا ليه؟ ثم نظر إلى فارس ورفع يده باتجاه لحيته قائلا بحدة: أنا عارف اللي مربيين دقنهم دول كلهم نصابين وبيتجروا بيها. أمسك فارس يده الممتدة إلى لحيته ونظر له بحدة وقال: اقعد وافهم اللي حصل الأول قبل ما تتهمني بالنصب. نظر له الدكتور حمدي نظرة ذات معنى وقال: مش وقته يا فارس. هز فارس رأسه نفيا وقال بإصرار: لا، لازم يعرف كل حاجة. جلس عبد القادر يستمع إلى فارس وهو يقص عليه ما حدث معه منذ أن دخل مكتبه أول مرة وطلب منه دفاع عن ابنه هاني في قضية القتل، ولقد كان يستمع إليه وهو محدق به تتسع عيناه شيئا فشيئا غير مصدق ما تسمعه أذنه، حتى انتهى فارس قائلا: يعني مش ابنك لوحده اللي اترمى في السجن بسبب القضية دي؟ أنا كمان اترميت ظلم، وده الفرق بيني وبين ابنك. ضاقت عينا عبد القادر وهو يقول بذهول: يعني مراتك هي اللي عملت كل ده لوحدها بعد ما رميتك في السجن هي وائل؟ أومأ فارس برأسه وقال بأسى: أيوة، مراتي ووائل. وفجأة صاح عبد القادر مرة أخرى: يعني مراتك تتمتع بالفلوس ولا ابني يتعدم واخسره؟ رفع فارس رأسه إليه وقال بجدية: ومن قال لك إنها هتتمتع بالفلوس؟ دي زورت أوراق رسمية، يعني هتتحبس هي واللي ساعدها في كده. دفن عبد القادر وجهه بين كفيه وهو يبكي هاتفا: وابني يا ناس، ابني يروح مني ظلم. مال فارس للأمام وقال بهدوء: اهدى يا أستاذ عبد القادر، أولا الحكم ده مش نهائي، يعني أي محامي يقدر يعمل استئناف والحكم يتخفف وينزل للمؤبد، والمحكمة هتراعي إنه اعترف على نفسه وهتراعي سنه الصغير، والمؤبد أحسن من الإعدام. رفع عبد القادر رأسه ونظر إليه وهو يضرب كفيه بحسرة: يعني كل التعب اللي تعبته فيه ده كله وأنا بربيه وبكبره وبصرف عليه وبعمله اللي هو عايزه وفي الآخر ياخد مؤبد؟ آه ليه كده يا هاني؟ أنا قصرت معاك في إيه يا ابني؟ تبادل فارس مع الدكتور حمدي النظرات المشفقة على الرجل، وانحنى فارس باتجاهه وربت على كتفه قائلا: التربية يا أستاذ عبد القادر مش معناها أنك تديله فلوس وتخليه مش عاوز حاجة. أنت كنت بتشوفه بيخرج مع بنات، وكنت بتشوف بنات في عربيته، وكنت مخصص له شقة بتاعته يروحها وقت ما هو عاوز مع اللي هو عاوزه من غير رقيب ولا حاسيب على تصرفاته. أنت اديته في إيده الأداة اللي دمر بيها نفسه، وأنت فاكر أنك بتساعده مش مخليه عايز حاجة. مسح الرجل دموعه وهو يقول بحزن: أنا كنت بقول ده راجل مش بنت علشان أخاف عليه. ربت فارس على كتفه وقال: الحلال والحرام مفهوش راجل وست، وانت لو كنت ربيته على الحلال والحرام كنت كسبت راجل في ظهرك دلوقتي يقف جنبك ويسندك، لكن انت سبته للبنات والعربيات والخروجات والفسح ونسيت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده، وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع مسؤول عن رعيته؟ اعتدل فارس في جلسته وقال: يعني حضرتك أنت وأمه هتتسألوا عن تربيتكم لي وعن الحال اللي وصله علشان ما علمتهوش دينه، وإنه حرام أصلاً إنه يبص البنت، مش كمان يعمل معاه علاقة وتركب عربيته ويقعدوا يحبوا في بعض، وكل ده حرام في حرام. نهض الرجل بتثاقل، وقد شعر أن جبلاً قد وضع على ظهره فلم يعد يحتمله، وقال بوهن: متشكر يا دكتور فارس، بس أنا فوت متأخر قوي، بعد ما ابني ضاع مني ومليش حيلة خلاص. ياريت كل أب وأم ينتبهوا على أولادهم وبناتهم قبل ما يضيعوا من إيديهم، وساعتها ما فيش رجوع. وقبل أن يخرج من حجرة المكتب تبعه الدكتور حمدي مربتا على كتفه مطمئنا له، وقال: ما تقلقش، حكم الإعدام هيتخفف إن شاء الله. أو ما الرجل برأسه حزنا وهو يشعر بالضياع. لم تنفعه أمواله في أن ينشئ رجلا حقيقيا يعتمد عليه في مراحل عمره المتقدمة ومرضه الذي بدأ يزحف إليه رويدا رويدا. بعد خروج الرجل من مكتبه، أخرج فارس جواب استدعاء من النيابة وقدمه للدكتور حمدي قائلا: الاستدعاء ده جالي النهاردة الصبح علشان قضية التزوير. قرأ الدكتور حمدي جواب الاستدعاء وهو يومئ برأسه، ثم قال: ده كان متوقع يا فارس طبعا، ما تنساش إن اسمك في التوكيل أول اسم. مط شفتيه قائلا: عموما ما تقلقش، في أكتر من إثبات إنك ما كنت شغال القضية دي. تنهد فارس بعمق وقال: أنا مش قلقان يا دكتور، أنا عارف إني هطلع منها بسهولة إن شاء الله. أنا هروح بكرة وأحط أقوالي وربنا ييسر الأمر والموضوع يخلص على كده. نظر له الدكتور حمدي بإشفاق قائلا: معلش يا فارس، أنا عارف إن اللي حصل مش سهل عليك، وصدمتك في مراتك مش قليلة، بس أنت قدها إن شاء الله وهتتجاوز الأزمة دي بسرعة زي عادتك دايما. ثم ابتسم قائلا: وبعدين عندي ليك خبر حلو هينسيك كل ده. نظر فارس إليه بفضول، فقال حمدي على الفور بمرح: هو أنت ابني مش معاك الدكتوراه ولا إيه؟ أو ما فارس برأسه وهو ينظر إليه بفضول كبير، فأردف الدكتور حمدي قائلا: طب استعد بقى علشان تستلم شغلك في الجامعة يا دكتور. حدق فارس به غير مصدق، وعلى وجهه ابتسامة، وقال بسرعة: بجد يا دكتور؟ ابتسم الدكتور حمدي وقال بخشوع: قال الله عز وجل: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. كانت عبير تضع الأطباق على المائدة وقد ارتسمت ابتسامة رضا على شفتيها، ثم ضحكت ضحكة صغيرة وهي ترى بلال يمرح مع الأولاد ويداعبهم ويقوم بتعليمهم الملاكمة وهم يتدربون فيها، فمنهم من يلكمه في معدته، ومنهم يلكمه في وجهه، ومنهم من يقفزون على ظهره ويلكمونه في ساعديه وهو يصرخ بمرح ويصيح: الحقيني يا عبير، ولادك هيموتوني. ضحكت وهي تقول: أحسن، أنت اللي علمتهم. ثم صفقت بيدها وهي تقول للأولاد: يلا يا أولاد ادخلوا صح وتتع علشان نتغدى سوا. ولكنهم لم يعبأوا، ظلوا يلكمونه ويضربونه، ولكنه استطاع أن يفلت منهم جميعا ويهرول باتجاه عبير وهو يصيح بمرح: الحقوني هيموتوني. وهم يجرون خلفه ويضحكون بشدة. جرى بلال حتى وصل عند عبير ولف خلفها وأحاط خصرها من الخلف وهو يحتمي بجسدها منهم، وكلما جاءوه عن يمينه أدارها ناحية اليمين، وإذا جاءوه عن شماله أدارها باتجاههم، وكأنها دمية يلعب بها وهي تضحك ولا تستطيع الفكاك من ذراعيه المحيطة بها من الخلف. خرجت أم بلال من غرفتها على أصوات الضحك ونظرت إلى بلال محدقة به وهو يحيط عبير من الخلف ويضمها إلى صدره والأولاد يضحكون وهي تضحك. نظر بلال إلى والدته وقال: لا أرجوك يا أمي ما تفهمنيش غلط. حاولت عبير فكاك يده من حولها وهي تشعر بالخجل، وهو ما زال مطبقا عليها بقوة لا يريد تركها، فصاحت في والدته: الحقيني يا ماما خليه يسيبني. جلست والدته على الأريكة وهي تهتف به: سيبها وبطل استعباط. نظر الأولاد إلى بعضهم البعض وكأنهم يقررون خطة ما لفك أسر والدتهم. اندفعوا بقوة نحوهما وسقطا الست أردا وسط ضحكات عالية. استطاعت عبير أن تتحرر وتنهض مسرعة تجري باتجاه المطبخ وهي تصيح: حرام عليك الأكل هيتحرق. دخل بلال خلفها بعد أن أعطى والدته دواءها ووقف خلفها ينظر إليها وهي تعد الطعام والعرق ينبت على جبينها من الأبخرة المتصاعدة في وجهها، وهي تزيل غطاء القدر وتقلب فيه بهمة وتتذوقه لتشعر بالرضا تجاهه. وضعت الغطاء مرة أخرى والتفتت لتجده واقفا يشاهدها. قالت وهي تضيق عينيها: نعم يا فندم، جاي تكمل هزار هنا ولا إيه؟ ضحك وهو يقول: لا والله مش قصدي. ثم تقدم منها ومسح حبات العرق التي تجمعت على جبينها وقال: أنت بتتعبي قوي يا عبير، ربنا يخليكي لينا يا رب، أنا مش عارف من غيرك كنت عايش إزاي. نظرت له بحب وقد تناست تعبها تماما على إثر كلماته العذبة المقدرة لمجهودها وقالت: ما أنت كمان بتتعب في شغلك برا البيت. هز رأسه نفيا وقال: لا أنا لازم أساعدك، قوليلي أعمل إيه وأنا هتلاقيني فرير على طول. قالت بخجل: ممكن تحضر الأكل معايا بس؟ رفع حاجبيه قائلا بدهشة: بس كده؟ أومأت برأسها فانحنى بخفة أمامها وهو يقول باحترام: تحت أمرك يا مولاتي. ضحكت وضربته بخفة على كتفه ثم أعطته أحد الأطباق في يده قائلة: اتفضل بقى للخلف در. التفوا جميعا حول المائدة وشرعوا في تناول الطعام، ولكنه فجأة ترك الملعقة من يده لتصدر صوتا عاليا وهي ترتطم بالطبق أمامه، وعقد جبينه هاتفا: إيه ده يا عبير، إيه الأكل ده؟ نظر الجميع إليه وقالت عبير بتوتر: إيه ماله؟ عقد جبينه أكثر وقال بصرامة: طبيخ ده ولا بسبوسة؟ تذوقت والدته الطعام وقالت: ما هو كويس أهو يا ابني. بينما قالت عبير باضطراب: بسبوسة إزاي يعني؟ التفت إليها بنفس الصرامة وقال: المعلقة يا هانم اللي دقتي بيها الأكل ولمست بقك حطتيها في الحلة تاني، علشان كده الطبيخ بقى مسكر. رفعت عبير حاجبيها بينما نظرت له والدته ثم ضحكت وقالت: والله انت عاوز علقة. ثم نظرت لعبير وقالت: الله يعينك علي يا بنتي، انت مستحملة رخامته دي ازاي؟ زفرت عبير وهي ترى ضحكاته وقالت: الله يسامحك يا بلال، خضتني، انا قلت حطيت سكر بدل الملح. ضحك وهو يمسك بيدها ويقبلها وهو يقول: مش أنا قلتلك قبل كده أي حاجة بتمسكيها بتبقى مسكرة؟ قاطعه أحد الأولاد قائلا: بابا أنا عاوز حتة من الفرخة دي. نظر له بلال وقال لعبير: الواد ده طالع لي بياكل بضمير قوي. بعدما هدأت الضحكات قالت عبير وقد تبادلت النظرات مع أم بلال: بقولك إيه يا بلال، أنا عندي فكرة كده يا رب توافق عليها. ابتلع الطعام وقال: خير يا حبيبتي، إيه رأيك تعلمني الحجامة زي ماما كده ونعمل جزء في المركز للستات؟ الحجامة ابتدت تنتشر والستات مش لاقية واحدة ست تعمل عندها. فكر بلال قليلا ثم قال: طب والبيت والولاد؟ تدخلت والدته قائلة: أنا هساعدها وهنتبادل الشغل، وبعدين يعني مش هتبقى زحمة، الناس لسه لحد دلوقتي ما يعرفوش فوائدها ومش هيبقى فيه إقبال كتير وخصوصا في الأول كده. أردفت عبير قائلة: حتى لو بقت زحمة ممكن نجيب ممرضة تساعدنا. نظر بلال إليهما وقال: شكلكم اتفقين وأنا آخر من يعلم. تبادلت مع أم بلال النظرات القلقة فقال بهدوء: بصي يا عبير، أنا مش ضد شغل الستات، بالعكس الست ممكن تفيد الست اللي زيها واللي مش عاوزة تعري نفسها قدام دكتور راجل. علشان كده أنا نفسي الدكاترة الستات يبقوا أكتر من كده ويبقوا في كل التخصصات. قالت بفرحة: يعني موافق؟ أشار بيده قائلا: موافق، بشرط إن ده ما يأثرش على بيتك وولادك. أومأت برأسها بفرحة وهي تنظر إلى والدته التي ابتسمت بسعادة وهي تنظر إلى عبير بامتنان، فلقد كانت هذه رغبتها هي، ولكنها خشيت من رفض بلال للفكرة خوفا على صحتها وسنها المتقدم، ولكنها كانت تشعر أنها لابد أن تفعل شيئا يخدم دينها، لن تظل هكذا حبيسة الجدران تهتم بأحفادها وفقط، لابد أن يكون لها دور في المجتمع مفيد ويخدم دينها بدون اختلاط وهي وسط النساء بجوار زوجة ولدها التي تعتبرها ابنتها منذ أن رأتها في بيت والدها. فهناك أناس يموتون فنشعر بعد موتهم بفقد الكثير والكثير، وهناك أناس يموتون فنتفاجأ بأنهم كانوا لا يزالون أحياء. وقف فارس ماثلا أمام النيابة يدلي بأقواله في القضية، وهو يذكر كل تفصيلة مرت به في هذه الأثناء. وقدم الدكتور حمدي ما يفيد بأنه كان معتقلا في هذا التوقيت وبعد إدلاء سكرتير النيابة باعترافاته، وأنه فعل ذلك بعد تحريض من وائل، وأنه استلم المال من دنيا يدا بيد بشكل مباشر، وأنه لم يتقابل مع فارس ولم يراه من قبل. خرج فارس من هناك دون أن توجه له تهمة واحدة. وهو في طريقه في الرواق أمام مكتب النيابة تقابل مع دنيا ووائل وهما في حالة مزرية، ومن الواضح أنهم قد تم حبسهم على ذمة التحقيق. نظر لها فارس بازدراء وأطرقت هي برأسها أرضا تخشى من مواجهته، وحثه الدكتور حمدي على عدم التوقف والحديث معها، ولكنه لم يفعل. وقف أمامها قائلا: أنا عمري ما عملت فيك حاجة وحشة وما غصبتكيش علشان تتجوزيني، ليه وافقتي على كتب الكتاب وانت رفضاني؟ بدل ما كنت تهربي من أمك كنت كلميني وقوليلي مش عاوزاك. صدقيني كنت هحترم ده وانسحب من حياتك بهدوء، كنت وفرتي علينا سنين ضاعت في لا شيء. صمتت وأطرقت إلى الأرض تريد أن تبتلعها الأرض في أحشائها ولا تقف أمامه مثل هذا الموقف. سمعت صوتا من الخلف يقول: حمد الله على سلامتك يا دكتور. التفت فارس ودنيا ليجد حسن الذي اقترب منها وقال: مش كنت وفرت على نفسك البهدلة دي؟ حدقت به وقالت صارخة: يعني انت اللي قلت له مش كده يا ندل؟ ابتسم حسن وقال لها: مش انت اللي ما سمعتش الكلام وكنت عاوزة تاخدي نص الفلوس لوحدك، اديك هتصرفيها على المحاميين. ثم نظر الى فارس وقال بزهو: أنا اللي بعتلك الجواب يا دكتور فارس علشان أعرفك الحقيقة. احتقن وجه فارس وهو يستمع الحديث الذي يدور بين حسن ودنيا، وشعر أنه سيتقيأ ما في معدته من فرط التقزز الذي يشعر به تجاههما وتجاه ما يقولهن. دفعها أمين الشرطة تجاه مكتب وكيل النيابة لتدخل إليه تستكمل التحقيقات، بينما التفت إليها فارس وناداها قائلا: دنيا. التفتت إليه بنظرات متسائلة وعيون باكية فقال بهدوء: أنت طالق. استدار بجسده إلى حسن الذي كان ينظر إليه بشماتة، فأمسك بتلابيبه ودفعه بالاتجاه الآخر وهو يصيح به: امشي من هنا يا ديل الكلب أنت. نظر الدكتور حمدي إليه متسائلا وهو يقول: اعلقت حسن باللي بيحصل يا فارس. أطرق فارس برأسه وهو يحركها يمينا ويسارا قائلا بأسف: معلش يا دكتور أنا تعبان ومحتاج أروح دلوقتي. وضع حمدي يده على كتف فارس وقال متفهما: روح انت ارتاح. ثم ابتسم وهو يقول: بس اعمل حسابك بعد كتب كتابك على طول هتنزل الشغل، ماشي؟ ماشي يا دكتور. وقبل عقد القران بيوم واحد كانت عزة وعبير في زيارة مهرة التي كانت تظن أن شمس اليوم التالي ستشرق من أجلها وأن القمر سينتصف السماء من أجلها، لا لينير الأرض كما يفعل كالعادة، ولكن سيحذو حذو الشمس وسيفعل ذلك لها وحدها. قبلتهم مهرة وهي ترحب بهم في منزلها بسعادة، وجلست أمامهما وهي تلاعب الأطفال، وعزة تنظر إليها بدهشة، بينما قالت عبير بمرح: عشان تعرفي بس إن قلبي كان حاسس، ها؟ ضحكت مهرة بخجل وهي تدفن وجهها بين الأطفال حياء منها، وقالت عزة متسائلة: بصراحة يا مهرة أنا مستغربة قوي، محدش كان يفكر أبدا إن العلاقة بينك وبين فارس تبقى أكتر من علاقة بنت بأخوها كبير. نظرت لها عبير معاتبة بينما قالت مهرة بخفوت: مش عارفة يا عزة، بس أنا عمري ما شفت فارس أخويا الكبير، كنت دايما بشوفه قدوتي وإني نفسي أبقى زيه، حتى ساعات كنت بتمنى أبقى شبهه في الشكل من كتر ما أنا كنت بحب أقلده في كل حاجة. عارفة العلامات اللي بتبقى مرسومة على الطريق علشان ترشد الناس؟ أهو كان بالنسبة لي كده. لا ده أنا كنت بحس إنه هو الطريق نفسه اللي من غيره أضيع وتوه. تبادلت عزة مع عبير النظرات وهما ينظران إلى مهرة وهي تتحدث بعيون حالمة وهائمة، فقالت عبير على الفور: بص يا مهرة، أنا بكرة إن شاء الله هبقى عندك من أول اليوم، وهجيب لك الكوافيرة هنا في البيت، وهجيب لك الأخوات اللي هيعملوا لك فرح إسلامي ما حصلش زي فرحي بالظبط، مش أنت فاكرة ولا نسيتي؟ كانت عبير تحدثها وهي ما زالت حالمة ومحلقة في عالمها، ولكنها عادت فجأة إلى أرض الواقع وهي تقول بمرح مفاجئ وكأنها تذكرت شيئاً لا يحتمل التأجيل، وقالت: شفتي يا أبلة عبير فارس بعد ما بقى عنده لحية بقى أموري إزاي؟ ضحكت عبير واستجابت لدعابتها وقالت: من غير ما أشوف أنا متأكدة من كده، أصل يا بنتي اللحية دي بتدي الرجل وسامة كده ورجولة. نظرت عزة إليهما وقالت بحيرة: تصدقوا بالله أنا عمري ما تخيلت عمرو باللحية، ومش عارفة هيبقى أمور فيها ولا لأ. قطعتها عبير قائلة بشغف: تعالي يا أختي شوفي، لما بنخرج أنا وبلن نتمشى ونتفسح في حتة، البنات بتبقى هتاكلوا بعنيها أكل، بيبقى هين علي أجيبهم من شعرهم وأخرم لهم عينهم دي. ضحكت مهرة وهي تضع كفيها على وجهها، فتبعت عبير بحماس وهي تتحدث إلى عزة: وبعدين يا عبيطة اللحية بتزود قدرة الرجل بطرت كلمتها وأحمر وجهها وهي تنظر إلى عزة التي كانت تحدق بها. تنحنحت عبير بينما قالت مهرة ببراءة: الإيه؟ ضحكت عزة وهي تنظر لمهرة التي تسألها ببراءة وقالت لها: بيسألي فارس يا أختي. قالتها وتبادلت الضحكات العالية مع عبير، ومهرة تنظر إليها بغيظ وحيرة، ثم عقدت ذراعيها أمام صدرها وقالت متبرمة: بتضحكوا علي؟ طب إيه رأيكم هسأله؟ زادت ضحكات عبير وعزة، وكل منهما تضع يدها على معدتها من كثرة الضحك، وهما تنظران إلى مهرة التي زادت غضبا وتبرما كلما ازدادتا ضحكا. نظر إلى سترته في المرآة متمما عليها بقلق، ثم خرج إلى والدته التي كانت تنتظره بالخارج، ودار حول نفسه ببطء مستعرضا حلته أمامها وقال متسائلا: ها إيه رأيك يا ست الكل؟ ابتسمت والدته وأقبلت عليه وقبلته بعينين دامعتين وقالت: زي القمر يا حبيبي. قال على الفور: تفتكريها عجبها كده؟ ضحكت وهي ترفع كتفيها وتنزلهما قائلة: انت يا اخويا عاجبها من زمان، من ساعة ما كانت في اللفة. قبل يد والدته ولف ذراعه حولها قائلا: تصدق يا امي ما شفتهاش من ساعة ما رجعت غير مرة واحدة لما كانت في البلكونة، ومن ساعتها مش عارف اشوفها ولا حتى صدفة، مش عارف مكسوفة مني كده ليه، كأني غريب عنها، كأنها ما تعرفنيش، مش عارف اخليها تاخد على الوضع الجديد ده ازاي. اجلسته والدته على الاريكة وجلست بجواره وقالت بجدية: أنا عاوز أقول لك كلمتين يا فارس تحطهم حلقة في ودنك. اعتدل وبدا عليه الاهتمام وهو يستمع لها وهي تقول: مهرة يا ابني بالنسبة لك مش هتبقى مراتك وبس، دي كمان هتبقى بنتك، ولازم تاخد بالك من كده وانت بتتعامل معاه. انا عارفة ان فرق السن بينكم مش كبير ولا حاجة، انا بيني وبين ابوك الله يرحمه 15 سنة وطول عمره واحنا متفقين الحمد لله لحد اخر لحظة. عارف ليه يا فارس؟ علشان ابوك طول عمره كان حنين وما كنتش بحس انه جوزي وبس، كنت بحس اني بنته، بيديني حنان الاب زي ما بيديني حب الزوج. فهمني يا فارس. أو ما أبي رأسه وهو يحاول استيعاب نصائحها، فقالت متابعة: لو عملت كده مراتك هتحبك أكتر وأكتر وهتبقى أغلى حاجة في حياتها ومش هتقدر تزعلك أبدا. ابتسم ونهض يقبل رأسها قائلا: ربنا يخليك لي يا أمي، ممكن بقى نطلع أحسن من ساعة ما قلتلي كلمة مراتك دي وأنا عاوز أطلع مش عارف ليه. ضحكت والدته بشدة وهي تضع يدها على قلبها وتقول: سبحان الله، كأني أول مرة أشوفك بتتجوز فيها، كأنك واحد تاني خالص. أخذ بيديها يساعدها على النهوض واتجه بها نحو الباب وقد ملأت نظرات الحب عينيه وهو يقول: صدقيني يا ماما، أنا كمان حاسس أني أول مرة بتجوز وأول مرة بحب. تزينت مهرة حتى أصبحت تبدو أكبر من عمرها الحقيقي، ووقفت تنظر لزينتها بالمرآة وهي تستغرب شكلها الجديد وهيئتها. شردت بعقلها بعيدا وتذكرت يوم عقد قرانها على علاء، ذلك اليوم الذي لم تنظر لنفسها فيه في مرآتها أبدا ولا تعرف كيف كان يبدو شكلها وقتها. لم ترى إلا فستانها وهي تنظر إليه وهي مطرقة برأسها، حتى لا تراه وهي تجلس بجواره مطرقة برأسها حزنا. تذكرت كيف أبدت موافقتها على الزواج منه بدون عقل واع، رغم النفور الذي شعرت به تجاهه عندما تقدم لخطبتها. نطق لسانها بالموافقة، رفض عقلها وقلبها. حدقت بوجهها في المرآة أكثر، وقد تذكرت الطريقة التي كانت تتعامل بها مع علاء. لم تعتبره يوما زوجها، حتى أنها لم تظهر أمامه إلا بالملابس المحشمة وبالحجاب. لم يرى شعرها رغم إلحاحه الدائم، كانت ترفض دائما لشعورها أنه غريب عليها لا تعرفه ولا تطيقه. كانت تعتبر رفض قلبها له دليلا على عدم صحة زواجهما، لذلك هو ليس زوجا ولا حتى خطيبا. كان طلاقها تحصيل حاصل سيحدث في أي وقت، ولكن في أي حال من الأحوال ما كانت ستكمل معه مشوار حياتها أبدا. كانت تراه مختطفا، قد اختطفها من بيئتها التي نشأت بها، يريد أن يقذف بها في مجتمع آخر غريب عليها، خال من دفء المشاعر التي اعتادت عليه في مجتمعها الصغير، مجتمعها الذي تربت ونشأت فيه وأحبته بكل ذرة فيها. انتفض جسدها فجأة عندما هزتها أمها بقوة هاتفة بها: مالك يا مهرة، سرحانة في إيه كل ده؟ انتبهت إلى والدتها بعيون شاردة، ولكنها عادت إلى أرض الواقع سريعا وهي ترى عبير وعزة ووالدة فارس يدخلون غرفتها وقد ملأت الضحكات عيونهم، وعبير تقول: الفرقة داخلة يا مهرة، اجهزي بدلة الرأس. ضحك الجميع وبدأت البنات في الدخول إليها، وجلست هي كالملكة بين الجميع تنظر إليهم وتضحك ببراءة، وهم ينشدون وعبير وعزة ترقصان وترتطمان في بعضهما البعض وتضحكان في سعادة. وبعد قليل أخذتا بيد والدة فارس لترقص معهما، ولكنها خجلت واحتضنتهم وخرجت من حلبة الرقص وجلست بجوار مهرة وهي تربت على قدمها بسعادة وحب. ضحكت مهرة أكثر بخجل عندما أخذت عبير الدف من إحدى الأخوات وبدأت تنشد وهم يرددن وراءها: فارس حلم بتتمنيه، واللي حلمت في يوم تلاقيه، بيكون وصفه يا مسلمة إيه؟ يلا قوليلنا، يلا قوليلنا، يلا قوليلنا واحكي عليه، ما تشوف عينه إلا حلاله ولا غير ربه بيشغل باله، ويطاطي ويراضي الوالد والوالدة بتبد عياله، ومصلي والمولى هدي، آدي اللي حلمت إني ألاقيه. قولي كمان يا صبي عليه، فارس حلم بتتمنيه، بيكون وصفه يا مسلمة إيه؟ يلا قوليلنا، يلا قوليلنا، يلا قوليلنا واحكي عليه، يتعب جسده ويعرق أكتر ليرتاح قلبه الأخضر، وبيرجع لي بإيده نظيفة، نفسه عفيفة وزي السكر، وطيبته بتبان في عينيه، آدي اللي حلمت إن ألاقيه. قولي كمان يا صبية عليه، فارس حلم بتتمنيه، بيكون وصفه يا مسلمة إيه؟ يلا قوليلنا، يلا قوليلنا، يلا قوليلنا واحكي عليه، بتمنى إنه يقدرني، يبقى ولي القلب وأمري، والليل لو بتطول أوقاته يبقى ونيسي ونجمي وقمري، وأنا عمري عمري معصيه، آدي اللي حلمت إن ألاقيه، أمر العاطي إنك تلاقيه زي ما كنت بتحلمي بيه، وهو جالك دلوقتي الفارس يسعد قلبك ويهنيه، يسعد قلبك ويهنيه، أمر العاطي إنك تلاقيه زي ما كنت بتحلمي بيه، وهو جالك دلوقتي الفارس يسعد قلبك ويهنيه، يسعد قلبك ويهنيه. أما في الخارج وعند رجال، جلس فارس أمام والدي مهرة وبدأ المأذون في إجراءات عقد القران. نظر فارس حوله نظرة سريعة فلم يجد أثرا لعمر رغم وجود والده ووالدته وزوجته بالداخل، ولكنه لم يأتي حتى الآن. كان يريد أن يكون عمر أحد الشهود على الزواج، ولكنه تأخر جدا عن الموعد المتفق عليه. لاحظ بلال نظرات فارس فنهض من مكانه وذهب إلى فارس وانحنى يحدثه في أذنه قائلا: بتدور على إيه؟ عايز حاجة؟ همس له فارس: عمر اتأخر قوي. أخرج بلال هاتفه واتصل به ولكن الهاتف مغلق. انحنى مرة أخرى وقال لفارس: التليفون مقفول، بس ما تقلقش، يمكن الشبكة واقعة ولا حاجة، وبعدين ده جاي من سفر، يعني يمكن السوبر جيت اتأخر على ما طلع ولا حاجة. أومى فارس برأسه بقلق وانشغل مع المأذون في الإجراءات حتى انتهى العقد وبدأت رحلة الإمضاءات الطويلة. أنهى فارس آخر توقيع له وارتسمت على وجهه علامات السعادة والفرحة والشوق والحب، وقد عبرت وتسللت وانطلقت مرتحلة أخيرا من بين قضبانها بداخل قلبه، ولتنطق بها قسمات وجهه معلنة عن شوقها البالغ لزوجة العمر وشريكة الطفولة والصبا. خرجت والدة فارس وأخذت الدفتر الكبير ودخلت إلى مهرة لتوقع هي الأخرى موافقة على إهداء عمرها وقلبها وكيانها له بدون منازع ولا شريك كما كان دائما، ولكن هذه المرة يرتبطان برباط مقدس لا ينفك بينهما أبدا. كانت توقع على العقد ويدها ترتعش وجسدها ينتفض، لا تستطيع تفسير هذه الحالة ولن نستطيع نحن أيضا تفسيرها، ولكن من الجائز أن نقول عنها حالة حب. أغلق المأذون دفتره وهو يدعو لهما بالبركة والرزق، وبدأ الجميع في ترديد الدعاء لهم خلف بلال الذي كان يردد: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. غادر المأذون وبعد قليل وقف بلال في المنتصف بين الجميع وقال بصوت عال: ودلوقتي جه وقت الامتحان وده للكل، ها؟ نظر إليه الجميع بتساؤل فقال: أنا هسأل سؤال واحد ولازم الكل يجاوب عليه. بدأت الابتسامات تعلو الوجوه وبلال يقول: هو سؤال واحد، كل واحد فيكم اتجوز ليه؟ نظر له الجميع وبدأوا بالضحك فأشار لهم أن يصمتوا وقال: ما بهزرش، أنا عاوز إجابة. بدأ الجميع في الهتاف بمرح: هي يا عم ده بنتجوز علشان نتجوز، بنتجوز علشان نخلف ويبقى عندنا عيال، بنتجوز علشان أهلنا يرتاحوا، بنتجوز علشان أمهاتنا دعوا علينا في ساعة عصاري. ضحك الجميع من إجابات بعضهم البعض، فتوجه بلال إلى فارس وأخذ بيده يوقفه وقال: وإنت بقى يا عريس بتتجوز ليه؟ ابتسم فارس وقال: علشان أفتح بيت مسلم وخلف عيال أربيهم تربية إسلامية أنفع بيهم الدنيا والدين من الإنسان اللي اختارها قلبي. صفق بلال بيديه فاستجاب له الجميع وصفقوا وهم يضحكون، بينما قال بلال: هي دي الإجابة النموذجية يا جماعة. ثم نظر إلى أبو مهرة وقال متعجبا: ينفع بقى البنت اللي اختارها قلبه تبقى قاعدة جوه وهو قاعد مع الشنبات دي؟ ضحك الجميع مرة أخرى، ونهض والد مهرة مبتسما وهو يقول: طب استنى لما أدخل أشوف الطريق. دخل والد مهرة وطرق على الباب، فخرجت له أم يحيى فقال لها: خلي البنات تلبس علشان العريس عاوز يقعد مع عروسته شوية. ابتسمت ودخلت على الفور وقالت بصوت عال: يلا البسوا يا بنات، العريس عاوز يدخل. احتقن وجه مهرة وهي تبحث عن ملابس أو حجاب أو أي شيء، فضحكت عزة وهي تقول لها: يا بنتي ده خلاص بقى جوزك، انت تهبلتي ولا ايه؟ ارتدت النساء ملابسها ووضعت عبير نقابها على وجهها وقبلت مهرة وانصرفت. بدأت النساء في الانصراف، ونهض فارس ليدخل لحبيبة قلبه ليراها لأول مرة دون محاذر أو قيود أو خجل، ولكن تأتي الرياح دائما بما لا تشتهي السفن. دخل والد عمرو وأخوه محمود وهو يهتف موجها حديثه لفارس: الحقنا يا فارس يا ابني، عمرو اتقبض عليه وهو جاي في السكة. حدق به فارس وابتلع ريقه وهو يصيح به: اتقبض عليه يعني ايه وليه؟ صاح والد عمرو وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة: وهو جاي في السكة طلعت حملة تفتش السوبر جيت، ولقوا في شنطته حتة آثار فرعوني. تمتم فارس بذهول: آثار فرعوني؟ الفصل 31. عنق فارس عمرو وربط على ظهره مطمئنا وأجلسه وجلس بجانبه ممسكا بذراعه وهو يقول: ما تخافش يا عمرو، إن شاء الله هتطلع منها، بس احكي لي كل حاجة حصلت معاك وإزاي حتة الآثار دي دخلت شنطتك. استند عمرو برأسه بين كفيه وهو يهزها نفيا قائلا بانهيار: مش عارف يا فارس مش عارف. ثم رفع رأسه إليه وقد بدا في عينيه الرجاء وهو يقول: انت مصدقني يا فارس مش كده؟ انت مصدق اني ماليش دعوة بالحاجات دي ولا اعرفها؟ امسك فارس ذراعه وهو يشد عليه مطمئنا ويقول: مصدقك طبعا يا عمرو، انت صاحبي واخويا وانا عارفك كويس، بس بالراحة كده علشان نفهم ازاي ده حصل. احكي لي كل حاجة، في حد في شغلك متضايق منك ولا بيكرهك؟ ضرب عمرو كفيه في بعضهما البعض وهو يقول: انا دماغي متشتتة يا فارس، مش عارف اجمع اي حاجة، أنا علاقتي بزمايلي في الشغل علاقة كويسة قوي. ثم تنبه فجأة وهو يقول باضطراب: يمكن بس واحد هو اللي كان بيكرهني في الأول، بس من فترة كده بقى كويس معايا خالص وبقينا أصحاب. عقد فارس بين حاجبيه وقال مكررا: مين ده؟ وكان بيكرهك ليه وبقى كويس معاك من إمتى بالظبط؟ مسح عمرو وجهه بيديه بقوة نافضا عن نفسه التشتت الذي يشعر به وقال: بص يا فارس، أنا هحكي لك كل حاجة، بس الكلام ده يبقى بيننا وبين بعض علشان الكلام ما يوصلش لمراتي بأي حال من الأحوال. أومأ فارس برأسه وهو يشعر أن المشكلة أكبر مما كان يظن. مال عمرو للأمام مستندا على قدميه وبدأ يقص على فارس ما حدث له في هذه الشركة منذ أول لحظة وطأت قدمه فيها، وحتى هذه اللحظة كان فارس يستمع إليه مجدوها مما يقول. كيف تكون المهندسة إلهام بهذه الأخلاق وهي أخت الدكتور حمدي، الرجل الذي لا يقبل قضية مجبوهة أبدا ومبادئه غير قابلة للمساومة أو التجزئة؟ ما هذه العائلة الغريبة التي تحيط بالدكتور حمدي؟ ألا يكفي في عائلته شخص مثل باسم ابن خالته لتصبح إلهام أخته أيضا بهذا الانحدار الأخلاقي الذميم؟ انتهى عمرو من سرد قصته على فارس الذي تمتم بحيرة. سبحان الملك، سيدنا نوح كان نبي وابنه كان كافر، وسيدنا إبراهيم كان نبي وابوه كان مشرك بالله، يبقى المفروض ما استغربش من اللي بسمعه ده. ثم نظر إلى عمرو بريبة وهو يقول: علشان كده اهتمت انها تطلعك بسرعة انت لوحدك، وقالت لك ان دنيا هي اللي قدمت البلاغ ضدنا مش كده؟ قرأ عمرو الشك في عيني فارس فقال مدافعا عن نفسه: ما تفهمنيش غلط يا فارس، أنا ما تجاوبتش معها أبدا في أي حاجة، أنت عارف أنا بحب مراتي قد إيه ومش ممكن أخونها. فارس: ولما هي الحكاية كده يا عمرو، ليه وافقت إنك تكمل شغل معاها وتسافر تشتغل مشروع كبير زي ده لشركتها وكمان مع نادر اللي أنت عارف كويس إنه بيكرهك وعاوز يأذيك؟ قال عمرو مطرقا برأسه: دي غلطتي الوحيدة يا فارس واللي أنا معترف بيها، بصراحة أنا كنت مصمم على الاستقالة علشان أبعد عن أي مصدر للفتن، لكن لما لقيت نفسي هشتغل بعيد عنها وكمان الشغل هيجيب مبلغ كويس أقدر أبدأ بحياتي، طوعت نفسي وقلت وماله، وياريتني ما كنت وافقت. وضع فارس يده على قدمه مشجعا وقال: احكي لي بقى بالراحة كده اللي حصل من امبارح للنهاردة. مسح عمرو على شعره ثم قال بتركيز يحاول أن يتذكر كل شيء وقال: أنا المفروض كنت هاجي يوم الخميس بالليل، بس طبعا زي ما قلت لك نادر كان صلح علاقته بيا من أسبوع تقريبا وبقينا أصحاب، قابلني يوم الخميس وقال لي إنه مضطر يرجع القاهرة علشان ظروف في البيت عنده، وهيجي لي الجمعة على بعد الظهر كده ويستلم هو الشغل مكاني وسافر أنا الجمعة بعد الظهر. أنا طبعا كنت عارف إن كتب كتابك هيبقى بعد العشاء فقلت هلحق مفيش مشكلة، وفعلا نادر سافر يوم الخميس بالليل، جهزت أنا شنطتي بالليل والصبح خدتها معايا الموقع وحطيتها في كشك الراحة بتاع المهندسين اللي بنتغدى فيه في مكان الموقع، وقلت علشان أول ما نادر يرجع أخد الشنطة وأمشي على طول من برا برا، وفعلا جالي في ميعاده بعد الظهر على طول وأخدت الشنطة وركبت السوبر جيت، وأنا جاي في الطريق طلعت حملة تفتيش عادية، بس حسيت إنهم بيدوروا عليا أنا بالذات لأنهم اهتموا قوي بشنطتي، ولقيتهم مطلعين منها تمثال صغير شكله كده فرعوني مش عارف دخل شنطتي إزاي يا فارس، ومن ساعتها وأنا هنا. عاد فارس إلى بيته قبيل الفجر بوقت قليل وهو يحمل هم الدنيا فوق رأسه حزنا على صديق عمره ورفيق دربه، كيف سيخرجه من هذه الورطة؟ فهو لم يعمل في مثل هذه القضايا من قبل، ولكن كلام عمرو وحديثه أشعراه بأن نادر هو الفاعل، هو من وضع قطعة الآثار في حقيبة عمرو الخاصة عندما تركها عمرو في مكان استراحة المهندسين أثناء العمل. فالقاعدة تقول: إذا أردت أن تؤذي أحدا فاقترب منه واكتسب ثقته وأصبح صديقه لتعلم عنه ما يستحيل عليك أن تعلمه وأنت عدوه. من الواضح أن نادر هو من قام بترتيب كل شيء ليوقع عمرو فيما وقع فيه. استلقى فارس على فراشه بعد أن أبدل ملابسه، نظر إلى ساعة الحائط أمامه وظفر بضيق وهو يقول بحناق: طبعا زمنها نامت، مش معقول تفضل صحية لحد دلوقتي. سمع طرقا خفيفا على باب غرفته فالتفت تجاه الباب وقال: اتفضلي يا أمي. فتحت أمه الباب ودلفت وقد بلغ القلق منها مبلغه، اعتدل على فراشه فاقتربت منه وجلست بجواره قائلة: عمرو عامل ايه يا ابني، طمني عليه. قال وهو يومئ برأسه مطمئنا: ما تقلقيش علي يا ماما، عمرو كويس وموضوعه ده ان شاء الله يخلص على خير، زمان والده واخوه روحوا البيت وطمنوا مراته وامه عليه. قالت والدته بأسى: دي مرته يا عيني قطعت نفسها من العياط عليه، وفين وفين لحد ما امها هدتها وعرفت تاخدها معاها البيت، وكلنا روحنا معاها حتى مهرة. التفت فارس إلى والدته وقال متسائلا بانفعال: ومهرة نزلت بقى فستان الفرح كده في الشارع؟ هزت رأسها نفيا وأردفت قائلة: مهرة برضو هتعمل كده يا فارس، دي غيرت هدومها يا عيني وفضلت مع عزة لحد ما هديت ورجعنا كلنا من عندها من ساعة كده، وفضلت واقفة جنبي لحد ما اتصلت بيك وانت قلتلي انك جاي في السك. وجدت الابتسامة طريقها أخيرا إلى شفتيه وهو يتساءل: تفتكري زمنها نامت؟ قالت بحيرة: مش عارفة يا ابني. ثم ربتت على قدمه قائلة: عموما انت كمان شكلك تعبان قوي، نام دلوقتي والصباح رباح. أومأ برأسه موافقا لها فتركته ونهضت وفتحت باب غرفته وخرجت وهو يتتبعها بعينيه الحائرتين، يريد أن يتحدث معها على الأقل في الهاتف، ولكن يخشى أن تكون قد نامت فيوقظها ويقلقها بعد كل هذا العناء الذي عاشوه في يومهم هذا. لم يستطع النوم، تململ في الفراش كثيرا دون جدوى، نهض منه وجلس على طرفه وهو يفكر في يوم عقد قرانه الذي انتهى بهذا الشكل المأساوي. تركها وذهب دون أن ينظر لها نظرة واحدة. نهض من فراشه ووقف أمام الفراش وهو يمسح على شعره مترددا، هل يجازف أم ينتظر للغد؟ ولكن في الصباح سينطلق إلى عمرو مرة أخرى، وبالتالي فلن يراها أيضا إلا إذا سمحت له الظروف في المساء. زفر بقوة واتجه إلى النافذة يفتحها ويستنشق بقوة لعله يتخلص من التردد الذي اعتمل بصدره. كان الشارع مظلما إلا من بقعة صغيرة أمامه تعكس ضوءا لغرفة علوية. نظر للأعلى وقلبه قد استعاد الأمل من جديد، فتأكد أن غرفتها هي مصدر الضوء. تيقن من كونها ما زالت مستيقظة، اتجه فورا باتجاه مكتبه وأخذ هاتفه النقال من فوقه وطلب رقمها الخاص بشوق كبير. أغلقت الكتاب الذي كانت تقرأ فيه والتفتت إلى الهاتف الذي تضيء شاشته باسمه ويهتز مع انتفاضة قلبها، لا تعلم أيهما أسرع وأقوى. تناولت الهاتف بابتسامة كبيرة، فهذه هي المرة الأولى التي سيتحدث معها بعد أن أصبحت زوجته. ظلت تنظر للهاتف بتوتر شديد والعرق يتصبب من جبهتها وقلبها يقفز بجنون يكاد يخرج من حلقها، وفجأة توقف الرنين وأظلمت الشاشة مرة أخرى كما أظلمت الابتسامة التي كانت تنير ثغرها منذ قليل. حاولت أن تهاتفه هي، ولكنها شعرت بخجل شديد وامتنعت عن ذلك، واكتفت أن ترسل له رسالة صغيرة تقول فيها: أنا صاحية. بعد ثوان وجدت الهاتف يعلن اسمه بإصرار من جديد. تنفست بعمق وابتلعت ريقها وضغطت زر موافق. وضعت الهاتف على أذنها باضطراب شديد، فسمعت صوت أنفاسه المشتاقة وتسلل صوته الحاني بهدوء وخفوت إلى أذنها ومنه إلى قلبها وهو يقول: صحيتك؟ هزت رأسها نفيا كأنه يراها، وحاولت أن تخرج صوتها بصعوبة فقالت بصوت مبحوح: لا، ما نمتش. ابتسم وهو يستمع لصوتها الذي غلفه الخجل، فخرج مضطربا وقال: كنت بتعملي إيه؟ مضت تبحث عن حروفها فلم تجدها، تبعثرت وتاهت في سماء صوته الرخيم. أعاد سؤاله مرة أخرى على مسامعها، فتماسكت قليلا وقالت بارتباك: كنت مستنياك. تنهد بقوة وهو يتكئ على فراشه وقال بهمس: انت كده على طول ما بتعرفيش تنامي وانت قلقان عليا؟ مرت بها سحابة الخجل وأخذت بيدها إلى سماء الحياء، فأمطرت صمتا له صوت كصوت الندى يقطر على قلبه فينبت فيه الشوق الهائل والحنان البالغ. وجد لذته على لسانه كما وجدها في قلبه وكيانه وهو يقول اسمها بحب كبير: مهرة. اختلج قلبها وهي تستمع إلى اسمها يخرج منه بهذا الدفء، وأجابتها: نعم. أغمض عينيه يضم صوتها الخجل إليه وقال ببطء: وحشتيني. لم تجبه على الفور فقال دون تردد: بحبك. تدرجت وجنتاها بحمرة الخجل وهي تبتسم بحب، وقد خفق قلبها لكلمته وللطريقة التي نطقها بها. تشعر أنها تراه الآن، وتشعر بدفء كلماته التي اختلفت عن كل الكلمات. أما هو فلا يعلم كيف استمع إلى دقات قلبها وهو يطرق باب قلبه مناديا: مهلا حبيبي، مهلا، قد انتظرتك دهرا، ذاب قلبي في شفاهك فبه اليوم رفقا. في الصباح الباكر كان فارس يقف بجوار عمرو أمام النيابة ويتابع معه سير التحقيقات. طلب فارس من النيابة تقريراً لمفتش آثار متخصص من هيئة الآثار للوقوف على صحة هذه القطعة الأثرية من زيفها، وهل هي أصلية أم لا، كما طالب بالإفراج عن عمرو بضمان محل إقامته لحين ورود التقرير المطلوب. وبالفعل تمت الاستجابة لطلباته، وتم تحويل القطع الأثرية لهيئة الآثار للكشف عنها، وتم الإفراج عن عمرو بضمان محل إقامته. بعد خروجهما من النيابة وقف عمرو ينتظر فارس الذي كان يتحدث في الهاتف مع الدكتور حمدي ويخبره بآخر التطورات، ويقول: بس أنا مش مطمن يا دكتور، ممكن التقرير يجي بأن الحتة الفرعوني دي سليمة وكده عمرو هيروح في داهية. قال الدكتور حمدي مطمئنا: أنت مش بتقول زميله في الشغل هو اللي أنت شاكك فيه وإن في بينهم ضغائن؟ خلاص سيب لي الحكاية دي، هتكلم مع إلهام أختي وأشوف ممكن تساعدنا إزاي. قال فارس بتوتر: لا بلاش يا دكتور. قال الدكتور حمدي متسائلا: ليه يا فارس؟ حاول فارس البحث عن شيء آخر يقوله غير الذي بداخله فقال: يعني أنا لسه مش متأكد، مش عاوز نتهم حد ظلم. مالكش دعوة أنت، أنا مش هتهمه، أنا هحاول أعرف بس أي حاجة عن شغله منها، يمكن يكون بيشتغل في حكاية الأثار دي من وراها ويوديها في داهية هي وشركتها. ما هي الأثار دي محدش بيلاقيها في الشارع كده، الموضوع شكله كبير يا فارس. أنهى فارس مكالمته مع الدكتور حمدي ونظر إلى عمرو الذي كان يقف بجواره ويتحرك بشكل عشوائي باضطراب، فقال فارس: ما تهدى شوية يا عم، انت خيلتني. مسح عمرو على شعره بتوتر بالغ وهو يقول: أنا مش مطمن يا فارس، القضية ممكن تلبسني كده. حاول فارس تهدئته وقال: طب إيه رأيك نعمل لهم مفاجأة ونروح دلوقتي؟ أنا كنت كلمتهم من ساعة وقلت لهم هنتأخر، لو روحنا دلوقتي هتبقى مفاجأة حلوة، دي مراتك هتموت من القلق عليك. قال عمرو في شرود: لا أنا عندي مشوار ضروري لازم أروحه حالا قبل ما أروح. أمسكه فارس من ساعده وقال متسائلا: رايح فين يا عمرو؟ ربط عمرو على كتفه وقال مسرعا: هقولك بعدين، ما تقلقش عليا، روح دلوقتي وما تخليش حد يشوفك من عندي، وأنا ساعة وهاجي وراك على طول. قال عمرو كلمته ولم يعطي فرصة لفارس للمناقشة والسؤال، وإنما انطلق على الفور في طريقه. تناولت أم فارس قطعة قماش كانت بجوارها وقالت لأم يحيى وهي تشاهدها بدقة: القماشة دي حلوة أوي يا أم يحيى، تصدقين عندي عباية من نفس نوع القماش ده وكنت بدور على واحدة زيها لأنها مريحاني أوي، أنا هشتريها منك وابقي هاتي غيرها. نظرت لها أم يحيى بعتاب وقالت: ده كلام برضو يا ست أم فارس، دي هدية مني ليك، وبقولك إيه، هاتيلي العباية اللي بتقولي عليها وأنا فصلك أختها بالظبط، ده أنا بقيت لهلوبة في التفصيل. هزت أم فارس رأسها نفيا وهي تقول بتصميم: أنا ماليش دعوة بالكلام ده، هدفع تمنها يعني هدفع تمنها. ثم التفتت إلى مهرة وقالت وهي تمد يديها إليها بمفتاح الشقة: خدي يا مهرة مفتاح الشقة وانزلي هاتيلي العباية الكحل بتاعتي علشان أمك تشوفها. وقفت مهرة تنظر إلى يدها الممدودة بارتباك، فقالت أم فارس ضاحكة: ما تخافيش، فارس مش جاي دلوقتي، اتصل وقال هيتأخر. ضحكت أم يحيى وقالت: فاكرة يا أم فارس لما قلتلك على مهرة وهي صغيرة ألا يكون في عون جوزها من اللي هتعمله فيه؟ تبادلت معها أم فارس الضحكات وهي تحرك رأسها موافقة لها، وقالت وهي تنظر لمهرة: هو حر بقى، مش هو اللي مستعجل على الجواز. احمرت وجنتها والتقطت المفتاح سريعا من يد أم فارس وقالت وهي تهرب من أمامهم: أنا هنزل بدل ما تتسلوا علي. فتحت مهرة باب الشقة ودلفت للداخل وعلى وجهها ابتسامة كبيرة، انطلقت على الفور اتجاه غرفته ودخلتها وأغلقت الباب خلفها ووقفت في المنتصف تنظر لها بشوق كبير وكأنها تبثها حبها لساكنها وترجوها أن تنقل مشاعرها له عند حضوره. جلست على فراشه ومسحت عليه برفق، تتلمسه لمسا وتستشعر دفئه بعينين هائمتين. أخذت وسادته وضمتها إلى صدرها برقة ونعومة وقبلتها بحب كبير. حانت منها التفافة إلى خزانة الملابس الخاصة بدنيا، راودها شعور بالغيرة واتجهت إليها وهي تدعو من قلبها أن تجدها خالية. حاولت أن تفتحها ولكنها وجدتها مغلقة بالمفتاح، فعلمت أنها ما زالت محتفظة بملابس صاحبتها بداخلها. اشتعلت نار الغيرة بقلبها لمجرد وجود ملابسها معه بنفس الغرفة. شعرت أن الدماء تصاعدت إلى رأسها بقوة، وشعرت بحرارة جسدها التي ارتفعت بشدة. وفي تلك اللحظة فتح باب الغرفة فجأة، فصرخت وسقطت مغشيا عليها على الفور. انتابه الهلع الشديد عليها وهرول نحوها وهي ملقاة أمام الخزانة، وحملها ووضعها على فراشه برفق، وأخذ يبحث في الغرفة عن زجاجة عطر فوجدها أخيرا وأخذها، وحاول أن يجعلها تشمها حتى تستفيق من غيبوبتها، وأخيرا استجابت للرائحة النفاذة التي تسللت إلى عقلها. فتحت عيونها ببطء واصطدمت بوجهه وهو جالس بقربها على الفراش يمسح على وجنتها برفق وينادي عليها بقلق شديد. جلست على الفراش فجأة وهي تنظر إليه بخجل واضطراب وقالت: أنا أسفة. ابتسم وهو يتأمل وجهها وشعرها ويمسح عليه برفق وقال بمرح: يعني أول مرة أشوفك فيها يغمى عليك كده؟ شعرت بارتفاع آخر في درجات حرارتها، ولكن هذه المرة من الخجل. مسحت على وجهها وهي مطرقة بوجهها وقالت بخفوت: أسفة إني خضيتك. رفع وجهها إليه ونظر إليها متأملا: دي تاني أسفة على فكرة. طب أسفة التانية وعرفناه، أسفة الأولى لي بقى؟ أشاحت بوجهها بعيدا تخفي حمرار وجهها عن عينيه وقالت وهي تضع خصلة من شعرها خلف أذنها: أسفة إني دخلت أوضتك كده. أعاد وجهها إليه مرة أخرى بأنامله وقال هامسا: أنت مراتي، يعني تدخلي أوضتي براحتك، وبعدين أنت بتدخليها من زمان قوي ولا نسيتي؟ هربت الابتسامة من شفتيها عندما تذكرت خزانة الملابس، فأشاحت بوجهها مرة أخرى ونهضت من فراشه مسرعة وقالت بحنق: لازم أنسى طبعا، لأنها في وقت من الأوقات كانت متحرمة علي، والظاهر إن الأوقات دي غالية عندك قوي. عقد حاجبيه وهو ينظر إليها بتساؤل وقال: إيه اللي خلاك تقولي كده؟ أشارت للخزانة وقالت بضيق: علشان لسه محتفظ بهدومها في الدولاب، شكلها كانت هدوم غالية عليك قوي. ثم عقدت ذراعيها أمام صدرها وقالت بغيرة واضحة: شكلها لها معك ذكريات كتير، علشان كده ما قدرتش تفرط فيها. رفع حاجبيه ووضع يديه في جيبي بنطاله واقترب منها حتى وقف أمامها مباشرة وقال وهو ينظر في عينيها: بس الدولاب مقفول بالمفتاح، عرفت منين إن هدومها لسه فيه؟ استدارت وهي ترفع كتفيها وقالت متبرمة: باينة قوي، مش محتاجة فكاكة يعني. ابتسم وهو يكرر وراءها: فكاكة؟ وحشتني اللغة بتاعتك قوي.